ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

وقل رب اغفر لي.